من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الفطر الى قول الله تبارك وتعالى قال اني اريد ان انصحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمان حجج فان اسلمت عشرا فمن عندي وما اريد ان اشق عليك فسيد لي ان شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. قوله تعالى فلما قضى موسى الاجل يعني لما اتم الاجل، والمقصود بالاجل هنا الاوفى منهما، الاجل الاوفى يعني العصر سنوات. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سئل اي الاجلين قضى موسى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قضى اكثرهما واطيبهما. ان رسول الله اذا قال فعل، فان رسول الله يعني موسى عليه السلام اذا قال فعل. فلما قضى اتم موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، وسار باهله يعني لان المراه تبع لزوجها اذا قام تقيم اذا مشى تمشي معه او تسافر معه، وسار باهله آنس من جانب الطور نارا. قال لاهله امكثوا اني آنست نارا لعلي اتيكم منها بخبر، يعني من الطريق إما من ضوئها أو ممن عندها، ربما يكون هناك من يوقد هذه النار فأذهب إليه ليدلني على الطريق، وقيل إنه كان قد ضل الطريق في الصحراء لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أو جذوة من النار يقول قصني أو جذوة من النار، جذوة مثلثة الجيم، مثلثة الجيم ما معنى هذا؟ يعني أن الجيم فيها قراءات ثلاث، أن هذه الكلمة الجذوة فيها قراءات ثلاث في الفتح والكسر والضم، يعني جذوة أو جذوة أو جذوة، وهي قطعة حصب فيها نار، أو جذوة من النار يعني عود فيه شيء من النار لعلكم تصطلون أي تستبقون. فلما أتاها يعني فلما قرب منها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي من شاطئ يعني جانب، شاطئ جانب من شاطئ الوادي الأيمن أي المبارك، يقال يمنى فهو ميمون وأيمن، فالوادي الأيمن الأقرب تفسيرها بأنها يعني الأيمن يعني الميمون أو المبارك. يقول وتفسيره بخلاف الأيسر بأن يبدأ هناك من التفسير قال وضل الأيمن يعني من جانب يمين موسى عليه السلام، لكن الأقرب أن الأيمن بمعنى المبارك، من جانب الوادي الأيمن يعني المبارك، لأن ألفاظ التنزيل وآيه يفسر بعضها بعضا، وقد جاء في غير آيته توصيف الوادي بالمقدس وبقعته للمباركة والمعنى واحد. وإن أجهش التكلم في التعبير عنه ببديع تلك المدارك في البقعة المباركة أي التي بورك مكانها بالتجلي الإلهي من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك. فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان أي حية صغيرة في سرعة الحركة، لأنها حية صغيرة لسه سرعتها وحركتها. ولا مدبرة، ولا أي أعرض بوجهه عنها جاعلا ظهره إليها، ولا مدبرة ولم يعقب يعني لم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أي من المخاوف. وهذا الخوف خوف فطري جبلي لا يعد منقصا، لأن هذا الخوف جنبي كالخوف الإنسان من النار أو من السبع أو من كذا وكذا مما يضره فهذا لا يقلق في تمام الإنسان. فهذا الخوف خوف فطري أو طبيعي. وأن الإعقاب فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب ولم يرجع يا موسى ناداه الله سبحانه وتعالى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين هذه من المخاوف اطلق يدك في الجيب أي أدخلها فيه والجيب هو فتح الصدر اطلق يدك في جيبك أي أدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب واضم إليك جناحك من الرهب واضم إليك جناحك من يدك من الرهب أي من الخوف قرئ بفتحتين من الرهب وضمتين من الرهب وفتح وسكون من الرهب وضم وسكون من الرهب قال ابن أسلم وابن جرير واضم إليك جناحك من الرهب أي مما حصل لك من خوفك من الحية يعني إذا وجدت هذا الخوف من الحية حينئذ أضم يدك الأضم واضم إليك جناحك من الرهب من هذا الخوف يعني يزل عنك ذلك الخوف قال ابن كثير والظاهر أن المراد أعم من هذا يعني ليس فقط عند الخوف من الحية أو من العصا إذا انقلب الحية وإنما المراد أعم من هذا يقول ابن كثير وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف واضم إليك جناحك من الرهب ليس فقط هذه الواقعة لأن ولى وخاف من العطاء إذا انقلبت حية فناداه الله أضم إليك جناحك من الرهب يعني بسبب هذا الخوف يجب عنك ذلك يعني الخوف من الحية أو من العطاء إذا انقلبت حية بكثير يرجح أن المراد العموم من أي رهب أي نوع من الخوف يطرأ عليك أضم يدك إلى جناحك يذهب عنك هذا الخوف وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يدون عنه ما يجد ما يجد أو يخف إن شاء الله تعالى وبه الثقة يعني لعل هذا بناء على قول مجاهد رحمه الله تعالى كل من فجع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع كل من وضع على بعض الناس إذا خاف وضع له على قلبه بل أكثر هذا تعبير في العامية يقول لما توقعت كذا وضعت يدي على قلبه يعني إيه من الخوف من أن يكون هذا إنقاذا يعني إذا فعل ذلك أحد بنية ارتداء بنية عن السلام فلا حرج ولعله فعلا يكون تأثير في تسكين الخوف أن يضع يده بهذه النية على قلبه فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين فذلك إشارة إلى العطاء واليد فذلك أي العطاء واليد برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأبي هارون هو أفصح مني لسانا يعني سيكون أحسن بيانا ولا يتحمل ذلك ما لم يكلف بمثل ما كلفت به فأرسله معي يريد أن يصدقني ما شفع أحد في أحد شفعة أفضل من شفاعة موسى عليه السلام في أخيه وذلك أن شفاعة موسى عليه السلام في أخيه بوأه الله سبحانه وتعالى أشرف المقامات ومقام الرسالة النبوة والرسالة فأرسل هارون عليه السلام بشفاعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فهي أنه أفصح لسانا يكون أحسن بيانا ولم يتحمل هذا التكليف إلا هذا الأمر إلا إذا كلف به من قبل الله سبحانه وتعالى فأرسله معي رجعا يصدقني رجعا معينا يصدقني يعني لنشاط قلبي يصدقني لنشاط قلبي هنا قراءتان فأرسله معي رجعا يصدقني يعني على فكرة أنها حال يعني يأتي معي يصدقني ويصدقني القراءة الأخرى فأرسله معي يريد أن يوصف بقني بتسجيل خاص. فأرسله معي يريد أن يوصف بقني يعني إن أرسلته معي يريد أن يصدق بي فرعون يعني يصدقني فرعون إذا كان أخي لي معينا. قال الزمخشري فإن قلت تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ قلت ليس الغرض بتصديقه أن يقول له صدق أو يقول للناس صدق موسى، وإنما هو أن ينفق بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار كما يفعل الرجل المنطق ذو العارضة، فذلك جاري مجرى التصديق المفيد كما يصدق القول بالبرهان. ألا ترى إلى قوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي وفضل فصاحتي إنما يحتاج إليه لذلك. هذا معنى في غاية الدقة، يعني ليس المقصود يصدقني أن يقف معه أو يقف له صدق موسى فيما يبلغ الدين واضح، أو أنه كلما أمر موسى يقول له صدقت يا موسى، لا ليس هذا المقصود، وإن المقصود أن هارون بما هو عليه من فصاحة اللسان وقوة الحجة والبيان يستطيع بذلك أن يرخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار، فذلك جاري مجرى التصديق المفيد. لذلك إذا تأملنا قوله تعالى وعلى لسان موسى لسان وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، فجعل المناطق فصاحة الكلمة وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهل مجرد أن يقول له صدق هذه تحتاج إلى فحص صحة؟ لو يقف أمام الناس ويقول لكلام يقول كذا يقول صدق موسى أو يقول لموسى صدقت يا موسى، هل هذه تحتاج إلى فصاحة؟ هل هذه يستوي فيها كل الناس؟ لا، لذلك المفروض يصدقني يعني بقدرته على البيان والتوضيح ومجادلة المسلمين وتثبيت يعني شبهاتهم وتنفيس الحق وضبط القول فيه. ففضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لذلك توضيح الحق لا لقوله الطلق، فإن تحذان وباقلنا يستويان به. أو يصل جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف تكذيبه، فأجل أسرد التصديق إلى هارون لأنه سبب فيه إسناد المجازين يعني تفسير آخر وأخي هارون وأفصح من كان فأرسله معي رزقا يصدقني يصدقني، يعني سيكون هارون سببا في ابتلاء من أرسلت إليه وهو فرعون وملأه بهذا البيان، فكأن موسى هو الذي صدقه، ولكن المقصود أن موسى سيتخاف أن هارون أكثر، فكأن هارون هو الذي يصدق، لكن في الحقيقة المقصود أن هارون يكون سببا في تصديق المدعوين. قال سنسد عضدك بأخيك أي سنقويك به ونعينك. قال الشهاد والشد التقوية، والعضد من اليد معروف، فإما المقصود أن بذلك تقوية العضد لأن اليد تسد بشدة العضد والجملة تشتد بشدة اليد، ولا مانع من يعني يعني أن لم يكون المقصود أنه شبه حال موسى في تقويته لأخيه عليهم السلام بحال اليد في تقويتها بيد شديدة. ونجعل لكما سلطانا، قال فنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا أي غلبة ورهابة قلوبهم أو حجة، يعني لا يصلون إليكما بإيذاء فضلا عن القتل، لا يستطيعون أن يؤذوكما أي أذى فضلا عن هذا الأذى. بآياتنا فلا يصلون إليكم، متعلق بمحذوف يعني اذهبا بآياتنا، اذهبا بآياتنا. أو أن المقصود ونجعل لكما ثم يصلون إليكما بآياتنا، يعني إيه تكون متعلقة بإيه لا يصلون، يعني لا يصلون تمتنعون منهم بآياتنا، تمتنعون منهم ومن أذاهم بآياتنا. أو ونجعل لكما سلطانا بآياتنا، تكون متعلقة بإيه بنجعل،

فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، النبذ والرمي والطرح والإلقاء، ما هو حقير التعبير، فنبذناهم رميناهم، لكن فيه أيضا إشارة إلى يعني حقارتهم، كما قال الشاعر: وأبلغني من كنت أرسلت أن ما أخذت كتابي معرضا بشمالك، نظرت في عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. فالنبذ هنا يعني يعطي معنى الاحتقار والإنذراء لما لا قيمة له، كما تلقى القمامة. فنبذناهم في اليم، رميناه في اليم بعد هذا الاستكبار، معاملة له بنقيض ما اتصفوا به من الكبر والعلو في الأرض. وابلغني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بخلالك، نظرت في عنوانه يعني في اسم المرسل، فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالها. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هل التفسير يزيد عبارة معينة بعد كلمة وجعلناهم؟ نقول أنكم أن تدربتم على هذه الإضافات في التفسير. ها؟ ها؟ لا لا لا، من تعملتم الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار، يبقى إذا أئمة فين بقى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ قولوا هل كلمة يدعون إلى النار يحتمل أن سوف يدعون إلى النار في الآخرة؟ فلذلك نضيف لها التفسيرية: وجعلناهم في الدنيا أئمة يدعون إلى النار. هكذا ينبغي أن تفهم آيات الله صلى الله عليه وسلم. في إضافات تحت أثناء التفسير يكون لها أساس، وغالبا هو في نفس الآية الكريمة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وبعدين تأملوا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ثم قال إيه؟ ويوم القيامة، ومعناها يدعون الناس بحاجة غير يوم القيامة، يوم القيامة لا ينصرون، لكن في الدنيا وجعلناهم في الدنيا أئمة يدعون إلى النار. فهذا هو دليل هذه الإضافة في التفسير: وجعلناهم في الدنيا أئمة يدعون إلى النار، أي قادة في الكفر يأتم بهم العتاة والجبابرة. يدعون إلى النار لأن من أطاعهم دخل النار، يدعون إلى النار. ويوم القيامة لا ينصرون، لا يمنعون من العذاب. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي يلعنهم كل مؤمن يسمعهم، يلعنهم كل مؤمن يسمعهم ويسمع ذكرهم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، أي من المقربين المبعدين. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر من الناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر من الناس. ذكر بعض المفسرين أن أثناء كلامه على الحكمة، وهو بكثير رحمه الله أثناء كلامه على الحكمة في تسريع الجهاد، أن من حكمة تسريع الجهاد ترك المؤمنين يشكون غنيمهم بأيديهم من الكافرين، لأن فيما مضى قبل موسى عليه السلام كان العذاب ينزل على الكفار ويؤخذون بعد أن يعتزلهم المؤمنون. أما حينما أما في تسريع الجهاد، ففي تسريع الجهاد اكتفاء لغنيم المؤمنين، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويحفظ صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وطبعا اكتفاء غيظ المؤمنين وما في صدورهم من الغلاء، يعني هذه مكافأة من الله سبحانه وتعالى بما عانوه ولا قبه من التعذيب والنكال والصد عن سبيل الله عز وجل. فهذه إحدى فكرة تشريع الجهاد، ترك المؤمنين عن طريق إباحة الجهاد أو تشريع الجهاد أن يشتكوا بأنفسهم من عذابهم، بخلاف ما لو نزل العذاب على الكفار دون أن يكون للمسلمين يد في الانتقام

تستهز يعني ان الموضوع اليهودية حتى مع هذه الدعوة فمن بقية المسلمين يروح فين؟ لا يروح مطرح ويروح لهم مش مشكلة، لكن ليس لو ان يدخلوا في اليهودية لانها دعوة عنصرية لبني اسرائيل فحسب، هؤلاء هم الناجون فقط، اما كل البشرية الاخرى فدول الناس خلقوا ليكونوا حميرا يركبها يعني اليهود. فهكذا ترون تعظيم القرآن الكريم للأنبياء عليهم على الصلاة والسلام ولكتبهم كما نرى هنا مدح التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، أي سيستعذون به ويهتدون بسببه. ثم أشار تعالى إلى كون التنزيل وحيا من علام الغيوب لبيان أنه ما فصل من هذه الأنبياء لا يتسنى إلا للمشاهدة أو التعلم، وكلاهما معلوم من كتاب فتحقق صدق الإيحاء. يعني المقصود من هذا الكلام في أن الآيات القادمة فيها إشارة إلى دليل من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرهان من براهين صدقه عليه الصلاة والسلام فيما دعا إليه، وهو إخباره بالغيوب، إخباره بالغيوب يعني الغيوب الماضية، كلام هنا متعلق بالغيوب الماضية. فهذه التفاصيل التي أتت في القرآن الكريم تفصل بطريقة جازمة تفاصيل أحداث وقعت فيما مضى، يعني لا يمكن أن يتعلمها إنسان إلا بإحدى طريقتين، إما بالمشاهدة يكون شاهدها بنفسه، وإما أن يكون قد تعلمها، تعلمها من إيه؟ من أسلوب التاريخ أو من بيئة نزوله أو من معلم علمه إليه. هذا لو أن الإنسان يتعلم من معلم، الذي يتعلم من معلم هل علم هذا المعلم معصوم؟ المدير معصوم، المخاطر بالكلام من يتعلم من الله سبحانه وتعالى هو الوحي الذي يحصل للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ففي القرآن الكريم كثير من المواطن فيها إشارة إلى هذا الدليل بالأدلة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، صلى الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحرم عليهم القبائح وعنهم والأمر التي كانت عليهم. وقال بعدها بعد هذه الآيات قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله من النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لكم تهتدون. فآمنوا فهذا أمر بالإيمان بالنبي الأمي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أوله أميا يعني لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك آتاه الله سبحانه وتعالى العلم الأكمل والعلم الأفضل أنه هو علم الوحي. فهذا لا يتعينان طريقا بالتعلم، هما من طرق التعلم. ومع ذلك لو كان إنسان يتعلم من معلم بشري مثل أثر احتمال النقص والقصور أو الغلط على علم البشر، لكن إذا كان الذي يعلمه هو الله سبحانه وتعالى ينطق إلا بالحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلمه هو أكمل علم ناه بشر عن الفرق، كما قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم. فمن معجزات يعني كونه يقرأ ولا يكتب، لكنه أتى بهذه الأخبار الغيبية عن غيب، ولم يعرف عنه أنه جلس إلى معلم يعلمه، ولا عرف عن البيئة التي نشأ فيها بيئة قريش وبيئة العرب أنهم اعتنوا بضبط تاريخ الأمم الماضية وهذه الأحداث. ليس هذا فحسب، جاء القرآن مهيمنا على الكتب السابقة ومصححا لما فيها من تحريف والإعوجاج. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه إشارة عابرة إلى أن هذا بيان ودليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. هذه التفاصيل التي أثار ليس قصة مريم يعود الله تعالى مخاطبا نبيه، والعبرة والمقصود نحن أن نتدبر ذلك ونعلم أن هذا دليل على أنه وحي من عند الله، لأنه ما حضر هذه الأحداث. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من أين أتيت بهذا العلم؟ الأحداث لكن عند الله سبحانه وتعالى.

نظائره كثيرة في القرآن. منها هذه الآية: فإن لم يستجيبوا لك، يعني إيه؟ للوحي الذي أتيت به، إلا ما يستجيبوا للوحي، إلا ما يستجيبوا لك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق بالوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وما ينطق عن الهوى مقابلها إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. وهذه نظائرها كما قلنا كثيرة في القرآن الكريم، مقابلة الوحي بالهوى، بالهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.